الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي خبر بني المصطلق، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ديارهم وحدثت مناوشات، ثم في النهاية وقع منهم في السبي من وقع، وهرب منهم من هرب. ثم ذكرنا حادث الإفك على وجه الاختصار والسرعة، على أنه حدث حدث عند الرجوع أو حالة الرجوع من الغزو. واليوم سنتناول ما ذكرناه مختصرا على وجه الإسهاب والبسط. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس ابن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت. فدخلت جويرية على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ذرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف علي، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بجويرية ابنة الحارث ابن أبي ذرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم. قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. الرواية فيها أن جويرية رضي الله عنها وارضاها بنت سيد قومها، يعني امرأة حسيبة ونسيبة. ثانيا، فيها أن السبي يقسم على الغزاة، يقسم على الغزاة، بدليل أنها وقعت في حظ ثابت ابن قيس ابن الشماس أو لابن عم الله، وليس في الغنيمة أن يختار كل إنسان إيه على حسب ما يرى، لا، إنما قسم وقعت في سهمه. الفائدة الثالثة أن جويرية كانت جميلة، كانت مليحة، وما يراها أحد إلا مال إليها. أي إنسان، هناك جمال جماعة متفق عليه، وهناك جمال نسبي، هناك امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وربما لو نظر إليها غيرك لم تحرك فيه ساكنا، وهناك امرأة الجميع يتفق على جمالها، فجوارية كانت من النساء المتفق عليه على جمالهن، بدليل قول السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة حلوة. من اللي استحلاها؟ السيدة عائشة. في امرأة يعني تفتن النساء. ومن ثم لما شرع الإسلام غطاء الوجه ما شرعه من فراغ، رعوا لحكم سامية سنة تقريبا كده يعني من حوالي كده 26 سنة، يبقى سنة كام؟ يعني 89 كده، فكده يعني 88 كان في يعني من خط البحر كده من دميين امرأة خرجت للسوق يوم الثلاث في السوق، وبعدين انتظرها زوجها لم تأتي، غابت طويلا، ثم جاءته قبل المغرب وليس معها متاع، طلع من بيتها معها السبت، عارف السبت؟ مش السبت، معها ايه؟ السبت زي البفة كده بس من خوص. طيب ورايح السوق تشتري، وبعدين راحت السوق اتأخرت جدا، وبعدين جاءته قبل المغرب من غير سبت. بعد ما الناس خلاص فقدوا الوعي قالوا ده تاهت انخطفت الى اخره. انا جلست مع المرأة، جلست معاها يعني من قبيل التطمين كده وايه ويعني راحتها نفسيا وبتاع، قلت لها خبريني انت اتأخرت ليه عشان حتى اشفع عليك عند الزوج. فقالت لي يا عم الشيخ سيبني في حالي. طب يا اختي حصل ايه؟ قصت لي قصة عجيبة جدا. قالت لي انا اول ما نزلت المحطة شفت واحدة كده يعني سحرتني، اخذتني بجمالها، سبت السبت وقلت نلف وراها فوز. قلت نلف وراها اشوفها هتروح فين، وفي الاخر رجعت لا لقيت سبت ولا لقيت شيء ولا لقيت زوجي وقفت بعصاي. يعني في امرأة فتنتها بجمالها، ففي جمال كده متفق عليه. فسيدي وانا كانت من هؤلاء النسوة، حتى سيدي عشان بتقول ايه؟ قالت كانت امرأة حلوة مليحة لا يراها احد الا اخذت بنفسه، اي ايا كان الاحد الا اخذت بنفسه. قالت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. الاستعانة في الكتابة مشروعة ولا لا؟ الاستعانة مسألة ولا مش مسألة؟ مسألة، لكن المسألة في مثل هذه المواطن تحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع. هذه التي كاتبت نفسها يعني إيه المكاتبة؟ عقد يعقده من يريد المكاتبة مع من يملك أمره. العقد هذا ينص على دفع مبلغا من المال ما اتفقوا عليه، وفي نهاية الدفع يتم العتق، يتم الايه؟ العتق. طيب كاتبت سيدها الذي وقعت في قسمه على ان تعطيه ما اتفق عليه ثم يخلي سبيلها حرة، فذهبت تستعين النبي عليه الصلاة والسلام في اداء مكاتبتها او كتابتها. بتقول له يعني يا رسول الله أن الوقت كتبني سيدي لأن أدفع له مبلغ وجئت تعينني كما فعلت بيرة مع مين؟ مع سيدة عائشة رضي الله عنها. طيب مثلا عرض عليها الأخير من هذا، قال لها إيه رأيك؟ لو أنني دفعت المكاتبة جميعها ثم أعتقتك وجعلت المكاتبة مهرا لك. طبعا ديت أمنية لأي امرأة ولا لا؟ أمنية لأي امرأة. فوافقت على التو أو من توها على الفور ولم تتلكأ. فلما كان ما كان وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس الخبر. الخبر ده إشهار ولا مش إشهار؟ إشهار. لكن شرط الإشهار في المسجد؟ لا. وظن أبو البخاري له رسالة في إيه؟ في أن الإشارة في المسجد ليس من السنة، لم تأتي السنة تحبذ على أن يكون إشارة فين؟ في المسجد، الإشارة في المسجد كالإشارة في إيه؟ في غيره. طيب الخلاصة، سمع الناس الخبر، يعني معناها للشهرة، يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، والخبر ده كان خبرا هادفا ولا لا؟ والخبر الهادف بيسمى ايه؟ بيسمى نبأ، بيسمى نبأ. شوف، النبأ هو الخبر الهام، الخبر الهام. اما الخبر اللي مش وراه، اللي مش وراه اهميه ولا وراه هدف، او خبر لو قال له نبأ، فانتشر الخبر فعلم الناس ان جويرية صارت اما للمؤمنين. طيب مدام امك لو عندها اخوك، لو عندها، لو عندك اخوها، اخوها بالنسبة لك ايه؟ خال. والخال ده عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ملك ذات رحم وجب عليه عتقه. ان امك واحد قريب وجب عليه عتقه. طيب ده هيبقى عندي اخوها، يبقى خالي، او عندي اختها تبقى خالتي، ينفع انا اكون املك امر خالتي؟ ومن ثم سارع الجميع في اعتاق من تحت يديه من اصهار النبي عليه الصلاة والسلام، على مبدأ يعني من اجل عين تكرم ايه؟ مليون عين. فمن اجل النبي سلام واجلالا لقدره، كل مسلم وقع في تحت يده من سب بين المفارق من عليه بالايه؟ من عليه بالعتق، واصبحت جويرية اما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاه. فكانت اعظم امرأة، اعظم امرأة تمثل البركة على قومه. طيب هناك رواية ثانية فيها ان الحارث ابن ضرار المصطلقي اتى ليستنقذ ابنته، لكنها رواية ضعيف، سنقرأها كذلك. قال ابن هشام، لما انصرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من غزوة بني المصطلق، معه جويرية بنت الحارث وكانت بذات الجيش، دفع جويرية الى رجل من الانصار وديعة وامره بالاحتفاظ بها. وقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المدينة، فاقبل ابوها الحارث بن ابي ضرار بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر الى الابن التي جاء بها للفداء، فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، اصبتم ابنتي وهذا فداؤها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فاين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث، اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له وناس من قومه، وأرسل البعيرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدفع الإبل إليه ودفعت إليه ابنة جويرية فأسلمت وحسن إسلامها. فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها فزوجه إياها وأصدقها 400 درهم. لكن الرواية ضعيفة، اما الرواية الماضية رواية ايه؟ صحيحة. طيب تعال نشوف الرواية الضعيفة دي فيها ايه من فوائد لو صحت. فيها ان في الغزو كان ياخذ الرجل بجميع اهله، وهذا كان عهد الجاهليين، كان عهد الجاهليين اذا خرجوا للحرب خرجوا ومعهم الذرية ومعهم النساء. يقول لك يعني نرجع سوا ينموت سوا، تمام كده، ويأخذ معهم النساء يستنفرهم ويستحثوهم على الجهاد. طيب وتحمس المرأة زوجها. طب هو هنا ذهب الحارث بن أبي ضرار ومعه أهله، ومنهم من جويرية، لكن في الرواية قال وكانت بذات الجيش، فلما كان دفع جويرية إلى رجل من الأنصار. يبقى في النبي صلى الله عليه وسلم نجا، هل له ذلك؟ لا. هو لما نوش لا ليه؟ سؤال واحد، لا ليه؟ هو نسب واحد من امه ولا هو سيد الامه كلها؟ طيب يبقى افهم معاي، له ان يختار ما يشاء، لكن ادب النبي عليه السلام ليس كذلك، لانه قدوه يتاسى به قدوة يتأسى به. طيب هنا بيقول لك دفع الوريه الى رجل من اصحابه وديعة، يعني هو قال تعالي انت خليك لما دي كده، ثم امره بالاحتفاظ بها. الرواية ديت بتخالف الرواية الماضية. الرواية الماضية لما قسم السبايا كانت فين؟ في قسم ثابت بن قيس، لكن هنا انتقاها وقال خليك هنا. ثم بعد ذلك اتى ابوها بالفداء، بالفداء. طيب لو اتى بالفداء وقبل الفداء في جواري، يبقى بنتي كيف يعتق اهلها؟ كيف يعتق اهلها؟ واي بركة عند ذلك؟ ومن ثم الرواية الماضية رواية صحيحة، وهذه رواية ايه؟ رواية ضعيفة. ابوها اسلم في رواية صحيحة اخرى، اسلم ابوها وحسن اسلامه، بل اسلمت بنو المصطلق اسلموا جميعا. ومن ثم بعد ذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه وما كلف به من شرائع، وكلفهم بجمع الزكاة، وكلفهم بجمع الزكاة، ثم أمرهم أن يجمعوها ويرسلوها إليه أو يرسل إليهم رسولا من عنده. وهناك رواية يعني ليس لها سبيل للصحة مطلقة، وللأسف الشديد المفسرون جميعا استدلوا بها في سبب الآية، في سبب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نزلت في صدقات بني المصطلق. طبعا كل المفسرون جميع المفسرين استدلوا بالرواية الموجودة عند أحمد في المسند، والرواية كل طرق من الموصلة إليها مرسلة، والمرسل من أقسام إيه؟ الضعيف. الرواية أنه أرسل إليهم الوليد بن عقبة مصدقا، يعني مصدقا يعني يجمع الصدقة يجمع الزكاة، فلما أتاهم وكان بينهم وبينهم في الجاهلية أمر، خافهم على نفسه فعاد إلى سلام فأخبره أنهم خرجوا لحربه وامتنعوا من الزكاة. الرواية فيها تنقيص بأمر الوليد بن عقبة وهو صحابي، فيها تنقيص بأمر الوليد وهو صحابي. ومن ثم يعني لعلنا ونحن نقرأ في قبل ذلك ذكرنا أن هناك أحد المؤلفين لعله الواقدي جمع جميع الروايات الواردة في بني المصطلق، جميع الروايات، ثم بعد البحث وجدنا كل الروايات في القصة الوليد مرسلة وليس لها طريق صحيح. وخلاص الكلام، الوليد لم يرجع حتى إن صحت الرواية، لم يرجع بنفسه، إنما أخبره أحد الناس أن بني المصطلق جمعوا وخرجوا إليك ليقتلوك. طب كيف يراهم الوليد قادمين عليه؟ هو اللي جايب الزكاة ده جايبها في جيبه ولا جايب بيها على الجمال؟ طيب هو لما يشوف الجمال جاي محملها يبقى جاي تحاربه؟ والجمل اللي شايل ده راح يحارب؟ طبعا لا. لو رآهم الوليد ورجع وقال له ده كان جايين يحاربوني عايزين يقتلوني، يبقى معناها تنقص لهم الوليد. ولو رآهم الوليد وقد جمعوا الزكاة فكيف يخبر خبرا غير صحيح؟ ومن ثم قالوا لعلها فيها أن مخبرا أخبره لما علم ما بين الوليد وبين منصف الجاهلية أخبره أنهم خرجوا ليقتلوك، ومن ثم يصبح النداء في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا للوليد إن جاءكم فاسق لمن أخبره. أما لو حملوا الأمر على أن الوليد هو الذي أخبر الناس الآن بأن خرجوا ليقتلوه وامتنعوا، يبقى الفسق مصب على مين؟ وهذا تنقص الصحابة. الصحابة كلهم عدول، ذكر الله في قرآنه صحيح أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، ومن يرضى الله عنه ليس بفاسق إنما هو عدل. ومن ثم افهم، فالوليد بن عقبة رضي الله عنه وارضاه، الرواية عندنا هي قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم. شوف إبه سمع بهم، هو رآهم كده سمع، يبقى في واحد ايه؟ واحد اخبره. فلما سمع بهم هابهم فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم، فاكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغزوهم. فبينما هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقالوا يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة فانشمر راجعا. يبقى هو سمع، هم إيه؟ هو سمع بقدومهم، هم سمعوا إيه؟ بقدومه. يبقى معناها في خبر في النص، المخبر ده غير مذكور، يبقى هو مين؟ يبقى هو الفاسق اللي هو أصلا بيؤلب القبائل على بعضها، اللي هو الذي يسعى بالفساد، اللي هو النمام، فهو غير مذكور عندنا. طيب قال فخرجنا إليه لنكرمة ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة فانشمر راجعا. فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خرجنا إليه نقتله ووالله ما جئنا لذلك. فأنزل الله تعالى فيه وفيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر أولئك هم الراشدون. الآيات. طيب وهذا الخبر كما ذكرنا خبر إيه؟ ليس بصحيح. بعد ذلك خبر الإفك على التفصيل. قال محمد بن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وحدثني عبد الله بن أبي بكر، لا ده عن عائشة وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن نفسها حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، وكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا يحدث بعضهم بعض إيه؟ ما لم يحدث به صاحبه. يعني هو في الآخر جمع الروايات فصاغها في رواية واحدة، جمع الروايات الوارد في خبر الإفك فصاغها في رواية واحدة، وهذا منهج المحدثين، هذا مشهور كما ذكرنا سلفا عند الإمام إيه؟ ابن شهاب الزهري. قالت في النهاية عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن معه. لك رواية وخرج معه مين؟ أم سلم. فخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق لم يهيجهن اللحم فيثقل، وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. قالت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل فارتحل الناس، وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار، فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لي البعيرة وقد كان فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. قد انطلق الناس، قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلمته، ثم قرب البعير فقال: اركبي، واستأخر عني. قالت: فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس. فلما اطمأنوا اطلع الرجل يقودني، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعد العسكر، ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا أو كثيرا إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه، حتى إذا اشتكيت رحمني ولطف بي فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيفتيكم؟ لا يزيد على ذلك، حتى وجدت في نفسي فقلت: يا رسول الله، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي، لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء من مكان حتى نقهت من وجعي بعد 24 ليلة، وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجل نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي رهم ابن المطالب بن عبد مناف، وكانت أمها بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها، فقالت: تعس مصطح، ومصطح لقب واسمه عوف. قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين شهد بدرا. قالت: أو ما بلغت الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت: أي بني خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها وكثر الناس عليها. قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل، والله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت: وكان كبر ذلك أو كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح، و وحمة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش وكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من نسائه امرأة تناصيني، وفي رواية ساميني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حمة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختها فشقيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد بن حضير يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفكهم وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى أو يرى رجلا صالحا فقال كذبت لعمر الله لا نضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت وتثاور الناس حتى كان يكون بين هذين الحيين الأوس والخزرج شر عظيم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي فدعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وأسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليه فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقال مقالة، ثم قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرا ولا تعلم منهم إلا خيرا وهذا كذب وباطل، وأما علي فإنه قال يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف غيرها وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها وقالت، فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا شديدا وهو يقول اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فتقول والله ما أعلم إلا خيرا وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. قالت ثم دخل علي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعندي أبواي وعندهم امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي معي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إنه قد كان قد بلغك من قول الناس فاتق الله، فإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا. وفي رواية أنها قالت له ألا تستحي، لا يكون أنت مش خزيان تقول الكلام ده، ألا تستحي، وانتظرت أبوي أن يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قالت وأيم الله لأن كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به في الصلوات، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عني، يكذب به الله عني لما يعلم من براءتي أو يخبر عني خيرا، فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسي كنت أحقر، لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. قالت فلم أرى أبوي يتكلمان، قالت قلت لهما ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقال والله ما ندري بماذا نجيبه، قالت فوالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت فلما أن استعجما علي استعبرت فبكيت ثم قلت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لأعلم لئن أقرب، والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. قالت ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره. فقلت والله سأقول كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فرغت ولا باليت، وقد عرفت أني منه بريئة وأن الله تعالى غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده، ما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سري عنه حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وإنه ليتحدر منه مثل الجمام في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت قلت بحمد الله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل عليه من قرآن، ثم أمر بمصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفضح بالفاحشة فضربوا حدهم. طبعا الرواية في الصحيحين، لكن تعال معايا، الرواية فيها مضامين كثيرة جدا. أول مضمون حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كزوج. حاله في بيته كزوج، كان يعدل بين نسائه، بدليل أنه عند السفر كان إيه؟ ما كانش بيختار واحدة، ولو اختار ما عابه أحد. وربنا قال في القرآن كده، قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. لكنه مع هذا يمثل حال الزوج لأنه قدوة، كان يجري بينهم القرعة، من خرج سهمها تخرج. طب ايه رأيك لو واحدة سهمها خرج في كل غزوة تروح، أليس من العدل ان كل واحدة سفرة؟ لا، هو ما دام بيجري القرعة اللي يخرج سهمها يبقى خرج براية مين؟ براية الله. خلاص ده غير دخل في العدل. طب يبقى اول شيء حاله كزوج. الامر الثاني في الرواية ان النساء كنا يخرجن في الغزو ويشاركنا فيه، يبقى الجهاد على الرجال فقط وعلى الرجال النساء. طيب الأمر الثالث في الرواية أن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكون هناك محمل خاص بالنساء. المحمل ده نسميه في بلادنا الشبرية اللي هو الهودج، غرفة من خشب تحمل فوق الجمل وبعدين توثق برباط كده عشان لما يهز ما تباعش. الفائدة الرابعة أن النساء يوم ذاك كنا نحيفات، نحيلات البدن، لم يكن قد امتلأنا باللحم. لماذا؟ الحالة يوم أيامها كانت إيه؟ كانت صعبة، لا يكن إلا العلق، والعلق ده يعني إن هو يدوب كده بس يعني يسد الجوع، يدوب يسد الرمق. طب المرأة بتمتلئ اللحم بكيف؟ بالأكل والربرابة، مش كده؟ كان لسه النساء ما ربربتش، ثم قاعده بتاكل، افطرت وبعد الفطور ماسكه سميطه، بعد السميطه ماسكه مش عارف ايه بسكوته، ماسكه بعد بسكوته طول النهار، واخر النهار تاكل لب. هتعمل ايه؟ هتضرب وتدخن. طيب يعني اذا النساء يوم ذاك كنا نحيلات البدن. وبعدين بعد كده ركبت في الرحل وشدوه على الجمل وسافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راجع عند القفول في إحدى الراحات خرجت تقضي الحاجة. الخروج ده بإذن ولا بغير إذن؟ صح كده، خرجت لخلال الحاجة بإذن ولا بغير إذن؟ هات لي دليل. أيوة، لو خرجت بإذن لسأل عن مجيئها صلوات الله وسلامه عليه، إنما في الحاجة باستمرار في قضاء الحاجة لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها، لأن ده مسائل يستحيى من ذكرها. يستحيا من ذكرها. احنا مش في فصل تعليمي ده بيت عن اذنك اروح الحمام، لا ده عن ايه، ربنا رفع الحرج عن الامه وهذا يستاذن فيه كثيرا، يبقى في مشقه ومن ثم خرجت بدون اذن. طيب بعد ذلك بتقول وانا قادمه من خلال حاجه تلمست صدري، ليه؟ عقد مين؟ ده ما كانش عندها حاجه. طيب يبقى معناها في هذا جواز استعاره الحلي، جواز استعاره الحلي، والحلي ما تتحلى به المراه للزوج. الحلي ده ممكن يبقى مصاغ، ممكن يبقى ثياب، ممكن يبقى اي زينه. طيب يبقى استاذنت اختها اسماء تعطيها عقد، واخدها ليه؟ تتجمل بيه لمين؟ ده احنا رايحين نحارب. ايوه مش في اشكاليه، مش النظر لما يتشبع بالجمال صاحب النظر ده مش بيقوى؟ مش همته بتعلى؟ همته بتعلى. يبقى اذا في هذا حسن فهم عائشه رضي الله عنها وارضاها مع صغر السن، رايحه معاها في السفر ومتهيئه لابسان الجميل حتى تقر عين النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما احوجنا اليوم ونحن لسنا بانبياء، تمام، ما احوجنا الى ان تقر المراه في بيوتنا عين زوجها؟ يعني ما هو جايب ليها في الفرح يعني بعشر تلاف جنيه اليوم، جايب ليها الطويل والقصير والواسع والضيق، وقال لها ده الشارع وده البيت. هي بتلبس لبس واحد طول النهار فيه، في البيت زي في الشارع، اللي بتطبخ فيه بتنام فيه، يقول ما فيش بيعمل ايه؟ بينفر بس ولا بينفخ؟ بينفر وبينفخ. وبعدين النفر والنفخ لما يقفل ازاي بيطفش؟ بيطفش من البيت، يروح فين؟ يقف على البحر، يقف يغذي النظر. اللي محروم منه في البيت بيغذي النظر على البحر، يقوم يرجع البيت لا ما يرجعش، يقوم يفتن بالنساء الاجانب، وبعديه هتلاقيه محوم على واحده وبيته خربان. والسبب مين؟ سوء فهم الزوج، سوء فهمها. ما بيقول لك يا عم شيخ هنتجمل على ايه؟ ما خلاص خلاص يا اختي، هو لو جاب لك لبس البسيل كل يوم حاجه املي عليه حياته، والله وانا بحلف بالله لو مليتي عليه حياته كل يوم تلبسي له حاجه عمره ما هيطلع بره الدار، هيقعد يا عم الشيخ نتكلم ما هناكلش عيش، لا هتاكل عيش. قل ان السيده الطاهره الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها امنا عائشه لما خرجت مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه، كانت قد خرجت حسنات الهيئه بثياب طيبه حتى انها عملت الى صدرها فجملته بعقد من خرز من اليمن، جزع ظفار اليمن، يعني ظفار ده مكان ايه اليوم في عمان، وعمان واليمن حد واحد. طيب خرجت وقد حسنت صدرها للنبي عليه الصلاه والسلام لتقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قلنا جدير بكل زوجه أن تعمل على أن تقر عين زوجها وشريك حياتها، ما تبخلش عليه بالملابس والدولاب مليان، تلبس له كل يوم حاجة تشغله، بدل ما هو مشغول بغيرها تشغله، يقوم يقعد في البيت ما إيه ما يطيرش بره. لكن تقول لك خلاص يا عم الشيخ لسه اللي هيكون اللي هيرجع هيكون تاني، ومن ثم تيأس الزوج وبعديها بعد أسبوع ينفر من البيت ويطفش من البيت، وبعدها اما ان يتزوج واما ان يمشي في الفشل والعياذ بالله. والسبب سوء فهم المراه، وكما على المراه ان تحسن نفسها لزوجها على الزوج ان يحسن نفسه لزوجته ليملا عليها كذلك قلبها. مش يبقى هي متعطره له وهو داخل بالجشف، ما زي يقول لك سلمها لله، ما احنا مسميها لله مسميها الشيطان، ادخل عليها برضه نظيف. ابن عباس رضي الله عنه يقول والله اني لاغتسل وما اريد ان اغتسل، انا مش على بال الحموم اصلا، انما اغتسل لاستنظف لزوجتي. هو اصلا بيستحم عشان ينظف نفسه لامراته. وما احوجنا الى هذا، كما ان عليها ان تستنظف عليك ان تدخل عليها كذلك نظيفا، عايز تشم ريحه طيبه وانت داخل عليها ما تدخلش برضو بزفار، ادخل برضو بريحه طيبه، ادخل بريحه طيبه. ما هو انسك مع امراتك سيرجع بالحال الطيب على الاولاد، لكن لما انفر منها وتنفر مني الولد هينفر من اثنين، سينفر من ابيه وينفر من امه، ويفقد فيهما معا التاسي والقدوه. ومن ثم سيدة عائشة كانت بتفهم واخداله معاها من متاع اختها ومن حلي اختها، ليه؟ تشغله، يعني تملأ عليه قلبه صلوات الله وسلامه عليه. بعد كده وهي راجعة ما لقيتش الله، هو المستعير ده انا استعرت منك شيء وبعدين تلف في يدي او سرق مني او ضاع مني، طيب فك الاعارة هنا، انا الزم بشيء ولا لا الزم؟ ايه الزم او لا الزم؟ ايوه، يبقى انا الزم اذا كان وقع مني تفريط. طيب ما وقعش مني تفريط وضاع مني، كيف يا اخي؟ ده وديعه عندي، ده وديعه عندي، وديعه. الوديعه واحد لو حط عندك مثلا 1000 جنيه قال لك دول خليهم عندك انا عايزهم في مصلحه كده، لو تركتهم في بيت ضاعوا وبعدين ضاعوا منك، انا كصاحب مال ارجع على مين؟ ارجع عليك. تمام؟ طيب هتقول لي يبقى كلمة لو فرط ده بتدخل في العفو، عفو صاحب المال، لو صاحب المال ما عفاش ملزم بالحق. وهكذا الامانات، يا ايها الذين امنوا ان الله يأمركم ان تؤدوا ايه؟ الامانات الى اهلها. يبقى الشيء المعار لا أمانة عندك، أمانة فلا تفرط في أمانتك. طيب هي ومن ثم لما ضاع منها يعني سأرجع وقد ضيعت حظ أختي، يبقى أنا أخذت من مالها وبعديها يعني ومن ثم عادت تبحث عن الإيه؟ لأنه لما كان في صدرها كأنه كان لها، يبقى هي بتبحث عنه بحثها عن مالها هي، مش هقول لك بركة يا جامع ما هو مش بتاعي مع زي لا، ابحث عنه بحثي عن مالي. فلما بحثت وجدت عادت به. نقف عند ايه؟ عند خلي الموضوع الاسبوع الجاي. ايه هي؟ موضوع العقد اللي فقد السيده، ما خليه يا سيدي، هو تكرر يا عم الشيخ، تكرر بديك اللي فيها ايه التيمم. تقلبش مش لا تعجل، نوقف لغايه هنا عم السيد ونشوف الأسئلة عشان ما نطولش على الناس.